وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما وما من إله إلا الله الواحد القهار قل إنما قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا

تعلمن نبأه بعد حين.